بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 وهو الأخير إن شاء الله من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. وكان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي بيان قول أهل السنة في مسألة الكرامات، وأيضا بيان طريقتهم في أخذ العقيدة، وأن أصولهم مبنية على الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأشياء التي يقوم بها الدين وتحفظ بها الملة، حتى إن من أهل العلم من عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، وهم بهذا يعني يبالغون في وصف أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقوله على ما أو المعروف هو ما عرفته الشريعة، والمنكر ما أنكرته الشريعة. وقول على ما توجبه الشريعة بمعنى أن أمرهم بالمعروف يكون بالمعروف، ونهيهم عن المنكر يكون بلا منكر. فيأمر الشخص بالمعروف بالطريقة الصحيحة، وينهى عن المنكر بالطريقة الصحيحة. فمن أمر بالمعروف بغير الوجه الصحيح فقد أخطأ، ومن نهى عن المنكر بغير الوجه الصحيح فقد أخطأ. وفي قوله على ما توجبه الشريعة إشارة إلى الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يجعلون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولي الأمر المسلم إذا كان ظالما جائرا. فهم يقولون نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن بخلاف الطريقة الشرعية. ومن ذلك ما يفعله خوارج العصر ومن تشبه بهم من المظاهرات والاعتصامات والتنديد بالحكام من على المنابر، فهذا يعتبر بوابة الخروج بالسلاح. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. فهذه أيضا من طريقة أهل السنة، فهم يرون أن مما يستقيم به أمر الناس أن يقام الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء ولو كانوا فجارا، لأن هذه الأشياء العظيمة لا بد فيها من قائد يقود الناس ومن أمير يمشي الناس وراءه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يتقى، يجاهد من ورائه ويتقى به، كما في حديث أبي هريرة الصحيح. فلهذا يقول أهل السنة إن البقاء مع هؤلاء الأمراء ولو كانوا فجارا لإقامة هذه الشعائر أعظم مصلحة من المفاسد الموجودة عند هؤلاء الأمراء. وهذه مسألة كبيرة والكلام فيها واسع، وإنما هذه إشارة. وقوله ويحافظون على الجماعات بعد أن ذكر الجمع والأعياد، أهل السنة في مسألة الصلاة وراء البر والفاجر يذكرون أو هم على قولين. منهم من يقول لا بد من الصلاة كلها وراء البر والفاجر حتى الجماعات، فإذا كان الإمام ولي الأمر فاجرا ثم هو يصلي بالناس الجمع والأعياد والجماعات، فيقول تصلى وراءه الصلوات كلها، ولا يجوز ترك الصلاة وراءه ولو كانت غير الجمعة والعيد، الصلوات العادية. ومنهم من يقول الذي يجب أن يصلى وراءه هو الجمع والأعياد لأن شأنها أعظم، وأما الجماعات فلو تخلف عنها وراء الإمام الفاجر فإنه لا يعد خرج عن طريقة أهل السنة. ولأجل هذا، أو هذا قد يكون من أغراض المؤلف رحمه الله في تنويع العبارة، فإنه قال ويرون، يعني أن هذه من طريقة أهل السنة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ثم فصل الجماعة عنها فقال ويحافظون على الجماعة. ويأتي معنا إن شاء الله مناقشة هذه المسألة في موضع آخر. قال ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم، فبمعنى أنهم ينصحون للأمة جميعها حكاما ومحكومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وفي حديث زيد بن ثابت وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر. فجعل هذه الخصلة الثانية مما تزيل الغل والحقد من القلب بالنسبة لقضية الأمراء، وهكذا لبقية الناس. فمن أعظم الأعمال أن يحرص الشخص على النصيحة للقريب والبعيد والصديق والعدو. قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الحديث الأول عن أبي موسى، والثاني عن النعمان بن بشير، وكلاهما في الصحيحين. والمراد بهذا أن أهل السنة يعتقدون وجوب التعاون بين المسلمين، وأنه لا ينبغي أن يكون كل واحد أو كل فرد أو كل طائفة تسير وحدها دون تعاون، بل إذا أراد المسلمون القوة فعليهم بأن يكونوا متعاونين متضافرين. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فمفهومه أن عدم تنازعهم وأن تعاونهم سبب للقوة، وهذا واقع. قال ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. وهذه الأعمال الثلاثة والصفات الثلاث، الصبر والشكر والرضا، تعتبر أو تعد من أعظم الصفات التي يأمر بها ديننا ويحث عليها ويثني على أهلها. فأما الصبر فهو واجب، الصبر على البلاء واجب، بمعنى أن من نزل عن درجة الصبر فقد وقع في الحرام. والنزول عن درجة الصبر هو الوقوع في التسخط، التسخط باللسان أو بالقلب أو هكذا بالجوارح. والشكر عند الرخاء، الشكر جاء الأمر به وهو على النعمة، يعتبر من الواجبات أيضا، الشكر يعتبر من الواجبات على النعم في الجملة. وأما الرضا فالعلماء يقولون الرضا يتنوع حكمه بتنوع ما يرضى به، فالرضا بالمقضي مستحب وليس بواجب. الرضا بالمقضي مر القضاء هذا مستحب وليس بواجب، لأنه لم يأتي الأمر به، وإن كان من أهل العلم من قد أوجب، لكن الصحيح عدم وجوبه، وهو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم. وأما الرضا بنفس فعل الله وهو القضاء فهذا واجب. وهكذا مثلا لو قلنا ما حكم الرضا بالحرام، الرضا بالحرام حرام لا يجوز أن يرضى، فيتنوع حكم الرضا بتنوع ما يرضى به، ويأتينا تفصيل إن شاء الله في موضع آخر. الذي يهمنا هنا الرضا بمر القضاء، نقول هذا المقضي لا يجب الرضا به، فالأمر به إنما هو أمر استحباب في قوله ويأمرون، يأمرون بالرضا بمر القضاء، فهذا الأمر أمر استحباب ليس أمر وجوب. قال ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد وبعض أهل السنن. وذكر هذا مكارم الأخلاق في كتاب متعلق بالعقيدة يدل على أن المنهج الصحيح يدعو صاحبه إلى التخلق بالأخلاق الطيبة، فمن متممات العقيدة الأخلاق الطيبة. ولهذا كان شيخ الألباني رحمه الله كثيرا ما يردد أن هناك من هو سلفي في العقيدة وغير سلفي في السلوك، سلوك غير السلفي، سلوك يبتعد فيها عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرص على اتباع السنة في الأخلاق والمعاملات والسلوك، وإن كان يتبع السنة فيما يتعلق بالبدع فلا يرتكبها بل يحرص على السنة، وكذلك في أمور العقيدة. فالسني الصحيح الكامل هو الذي يكون سنيا في عقيدته ومنهجه ومعاملاته وأخلاقه، فيحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. ويدلنا هذا أيضا على أن الخلل في الأخلاق يعتبر نقصا في تمام المنهج الصحيح الذي يسير عليه الإنسان في عقيدته. ولهذا قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فأهل السنة دعوتهم شاملة كاملة، ليست خاصة بالعقيدة، بل يدعون إلى العقيدة ويدعون إلى الأخلاق والمعاملات والعبادات وغير ذلك. وبهذا يتميزون عن غيرهم، بهذا يتميزون عن غيرهم ممن إما أن يركز على جانب العقيدة ويترك الجانب الأخلاقي، كبعض أهل البدع الذين عندهم غلو في مسائل التكفير والتبديع مع إهمال جانب الأخلاق والمعاملات للمؤمنين. وإما في الطرف الآخر يوجد أناس يدعون إلى الأخلاق الطيبة ويحرصون عليها ويهملون جانب العقيدة، فهذا خلل أعظم. فأهل السنة أصل منهجهم الدعوة إلى الأمرين، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وإلى الأخلاق الطيبة. ومن أهمل ذلك من أهل السنة فهذا ليس لأن منهجه لا يدل على ذلك، إنما هذا خلل فردي عند هذا الإنسان. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، كما دعا إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن قطعك تصله، لأن الإنسان إذا كان إنما يصل من وصله فهو مكافئ وليس بواصل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا مما يحصل فيه الخلل كثيرا، تجد ربما من المستقيمين من يقطعون بعض أرحامهم. لماذا؟ قال: أصلا ما يحترمونني ولا يقدرونني ولا يردون لي الجميل إذا أحسنت إليهم، فهذا من الخطأ، بل أنت تعامل الله عز وجل وما عليك منهم، إن أدوا حق الله وإلا فأنت تكون قد أديت حق الله عز وجل عليك. وتعطي من حرمك، هذا الذي حرمك من العطاء أنت تعطيه. لماذا؟ لأنك تعامل الله ولا تعامله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتعفو عمن ظلمك كذلك، ولكن هذه الأشياء كما قال المؤلف يندبون إلى أن تصل من قطعك، لأن هذه الأمور كثير من مظاهرها تكون مستحبة، ومنها ما يكون واجبا، منها ما يكون واجبا. مثلا لو أن الأب قطع ولده، فلا نقول للابن هنا تقطعه ويكون وصله مستحبا وليس بواجب، لا، بل يجب عليه أن يصل أباه أو أمه إذا قطعوه. قال: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. كل هذا مما يدعو إليه أهل السنة، فينبغي لأهل السنة أن يحيوا هذه المعاني قولا وعملا، ينبغي أن يحيوا هذه المعاني قولا وعملا، فيكون السني وطالب العلم من أعظم الناس برا بوالديه وصلة لأرحامه وإحسانا إلى جيرانه ونحن ذلك مما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. الفخر والخيلاء تقدم معنا الظاهر في تحفة الأديب هو في حسن الأدب، تقدم معنا أن الفرق بين الفخر والخيلاء أن الفخر باللسان والخيلاء بالهيئة من مشية أو حركة أو لباس أو غير ذلك، هذا إذا اجتمع الفخر مع الخيلاء. والبغي الظلم، البغي الظلم وتعدي الحدود، ويكون أيضا باللسان ويكون بالجوارح. والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، الاستطالة يعني الترفع، الترفع عليهم سواء كان هذا الترفع بحق أو بغير حق. إيش معنى بحق أو بغير حق؟ يريد سواء كان هناك داع لهذه الاستطالة أم لم يكن هناك داع. مثلا إنسان ترفع على الناس لأن معه علما ليس عندهم، فنقول ترفع بما يرى أنه حق عنده وهو العلم هذا، وبغير حق يعني يستطيل وليس عنده داع إلى ذلك. وقيل في بيان معناها غير هذا. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. سفسافها يعني رديئها، فأهل السنة يأمرون بالأخلاق العالية من الصدق والصبر والعفة والأمانة والعدل والتعاون مع الناس وغير ذلك. وينهون عن سفسافها. السفساف قلنا هو الردي، وأصل السفساف ما يتطاير، ما يتطاير من الدقيق مثلا عند نخله، أو من التراب إذا سفت الريح، إذا هبت الريح على التراب فخرج شيء هكذا يطير، هذا يسمى السفساف. والمقصود أنهم ينهون عن الأخلاق الرديئة من الكذب والخيانة والغدر وعدم الوفاء بالعهد ونحو ذلك. قال: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. يعني حتى باب الأخلاق والمعاملات لا يأتون بأشياء من عندهم، لأن بعض الناس ربما أرادوا أن يروضوا أنفسهم بأخلاق من عند أنفسهم فيها مخالفة للكتاب والسنة، كحال الصوفية الذين يدعون إلى أخلاق وإلى صفات ما جاء بها الكتاب والسنة. فالمؤلف يذكر أن أهل السنة منضبطون حتى في قضية الدعوة إلى الأخلاق، فلا يدعون إلا إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة، ولا ينهون إلا عما نهى عنه الكتاب والسنة وهكذا. قال: وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقول السنة هي الإسلام، لا فرق بين السنة والإسلام. فليس معنى كلامنا أهل السنة أهل السنة أنهم أناس يتميزون عن أهل الإسلام أصلا، بمعنى يدعون إلى أشياء ليست مما دعا إليها الإسلام، لا، فالسنة هي الإسلام والإسلام هو السنة كما قال البربهاري رحمه الله. ولكن قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. يعني أن الأصل أن أهل السنة لم يكونوا يتميزون باسم، فهم أهل الإسلام، مثلا الصحابة هم المسلمون، ما يحتاجون إلى وصف يميزهم فيقال أهل السنة. لكن لما افترقت الأمة فصار هناك أهل بدع، وصارت لهذه البدع علامات، وصار لأهلها ما يميزهم، احتاج أهل الإسلام الصافي المحض الخالص إلى أن يميزوا أنفسهم عن أولئك، فقيل أهل السنة، أهل الجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، أتباع السلف ونحو ذلك. وإلا فالأصل أن السني مسلم كفى، قال الله: وسماكم المسلمين. ولأجل هذا يقول أهل السنة: إن أهل السنة ليسوا حزبا كسائر الأحزاب، إنما ميزوا أنفسهم بهذا الاسم ابتعادا عن أهل البدع والضلال. وإلا لو ترك أهل البدع ما هم عليه لترك أهل السنة هذه الأسماء، ما عندهم أي غضاضة، ليسوا متعصبين لهذه الأسماء، إنما تميزوا بها بسبب طريقتهم الصحيحة. واضح؟ طيب، الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السلف أنا لك، هل معنى هذا أن فاطمة كان يقال لها سلفية وغيرها لا يقال لها سلفي؟ لا، هذه الأدلة حين يذكرها أهل السنة يذكرون أن هذه الأسماء التي سموا بها مستقاة من الأدلة، لكن بسبب الحاجة إليها، بسبب الحاجة إليها. وإلا لو كانت هذه الأسماء لابد أن يتسمى بها السني من أول الأمر لتسمى بها الصحابة، فسموا أهل السنة مثلا وأهل الجماعة وأهل الحديث وأهل الأثر، لا. لكن أهل السنة لما تميزوا بهذه الأسماء عن أهل البدع، أهل البدع قالوا لهم: من أين جئتم بهذه الأسماء؟ هذه أسماء مبتدعة. فقالوا لهم: لا، هذه الأسماء هي مأخوذة من الأدلة الشرعية. يعني أن قولنا إننا أهل السنة لأننا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنته فقال: عليكم بسنتي. وإذا قلنا إن أهل السنة هم السلفيون، معنى أتباع السلف، والسلف هو من سبق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم السلف أنا لك، ونحو ذلك. واضح؟ قال: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. يعني أن أهل السنة منهم من وصل إلى مرتبة الصديقية، كمال التصديق القلبي الذي يتبعه العمل، ومنهم من اصطفاه الله شهيدا، ومنهم من هو موصوف بالصلاح، وهذا الأصل فيهم، هذا الأصل فيهم. والصالح هو من قام بحق الله وحق عباده، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، يعني العلماء الذين صاروا كالمصابيح وكالأعلام التي يهتدي بها الناس في الظلمات على مر القرون. فتجد في أهل السنة علماء كثيرين يهتدي بهم الناس. قال: وفيهم الأبدال. الأبدال هذا اللفظ يستعمله أهل السنة ويستعمله الصوفية. فأهل السنة ربما استعملوا لفظ الأبدال بمعنى أنه كلما ذهب إنسان من القائمين لله بالحجة على الخلق جاء بدله من يقوم بها، كلما مات عالم جاء عالم، كلما مات عابد جاء عابد، فلا يزال الخير موجودا في هذه الأمة، فهم أبدال، يأتي أحدهم بدل من كان قبله. فلا يموت العالم في الغالب إلا وقد ورث من يقوم بدله بالقيام بحجج الله والدعوة إلى الخير ونحو ذلك. فهذا المراد بالأبدال عند أهل السنة، وشيخ الإسلام يذكر أن هذا اللفظ كان معروفا عند السلف رحمهم الله. وأما الصوفية فهم يعتقدون أن الأبدال أناس جعلهم الله سبحانه وتعالى يدبرون أمر الخليقة، يدبرون أمر الكون، وهم مختلفون في عددهم، والأشهر عندهم أنهم 40 بدلا. فهؤلاء الأبدال جعلهم الله لتدبير أمر الكون، فمنهم في البلد الفلاني، منهم في البلد الفلاني، هم الذين يستنزلون الأمطار، وهم الذين يعني يميتون من أراد الله عز وجل إماتته، وهم الذين ينصرون من شاء الله نصره ونحو ذلك. ولا دليل على مثل هذا، لا دليل صحيح على مثل هذا، وقد جاءت أحاديث ولكنها ضعيفة، كلها ضعيفة في الأبدال والأقطاب والأوتاد، كما تجد بيان ذلك في السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله، فقد بيّن أن كل حديث في الأبدال فهو ضعيف لا يثبت. وقول: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، يعني كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، ومنهم أبو حنيفة كما سمعت، وإن كان حصل في أول الأمر كلام في أبي حنيفة من عدة جهات، ولكن بعد هذا جرى إجماع أهل السنة على أن أبا حنيفة من أئمة أهل السنة، وإن حصلت منه أخطأ في أشياء. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام للدفاع عن أبي حنيفة وأمثاله. قال: وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي، هكذا عندنا، التي قال فيهم النبي، من عنده مثلا التي قال فيها أو الذين قال فيهم؟ ها، كلكم عندكم التي قال فيهم؟ الذين، هذا أحسن، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سنكتب في نسخة. ونحن نحفظها هكذا: الذين قال فيهم النبي. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فأهل السنة هم الطائفة المنصورة، وظاهر كلام شيخ الإسلام عدم التفريق بين الطائفة المنصورة وبين أهل السنة والفرقة الناجية، كما هو ظاهر كلامي أيضا في أول المتن، لأنه وجد من المتأخرين من يقول الطائفة المنصورة إنما هم جزء من الفرقة الناجية، فالفرقة الناجية كل أهل السنة، والطائفة المنصورة جزء منهم ينصر الله بهم الدين. قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، آمين. قال: والحمد لله وحده، وصلاته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلامه. نحمد الله الذي من علينا بإكمال هذه الرسالة النافعة، ونسأل الله أن يجعلها نافعة لنا وحجة لنا يوم لقائه. وإن شاء الله من يوم السبت سنبدأ في شرح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.